جسدي عن جسدك يا رسول الله، عرضي عن عرضك يا حبيب الله. وحشتني يا رسول الله، وحشتني يا حبيب الله. وحشتني يا رسول الله، وحشتني يا حبيب الله، وحشتني يا نبي الله، وحشتني يا رسول الله. لك وحشة بين الصدور، والقلب يهفو والشعور. أنت الحبيب المصطفى، قد زنك المولى الغفور. لك وحشة بين الصدور، والقلب يهفو والشعور. أنت الحبيب المصطفى، قد زنك المولى الغفور. الروح تهديك الوداد، والعين تتحرى المعاد. الشوق فينا اليوم زاد شعرا ونثرا في السطور. الروح تهديك الوداد، والعين تتحرى المعاد. الشوق فينا اليوم زاد شعرا ونثرا في السطور، شعرا ونثرا في السطور. وحشتني يا رسول الله، وحشتني يا حبيب الله، وحشتني يا نبي الله، وحشتني يا رسول الله. مهما بدا الوصل بعيد، جئنا لطيبة من جديد. حتى نرى المجد الفريد، يبقى على مر العصور. مهما بدا الوصل بعيد، جئنا لطيبة من جديد. حتى نرى المجد الفريد، يبقى على مر العصور. بين الحنايا والخيال، تلك المعاني والخصال. ربه بلغنا المنال من حوضه العذب الطهور. بين الحنايا والخيال، تلك المعاني والخصال. ربه بلغنا المنال من حوضه العذب الطهور، من حوضه العذب الطهور. وحشتني يا رسول الله، وحشتني يا حبيب الله، وحشتني يا نبي الله، وحشتني يا رسول الله.